قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب توقيت مدة المسح. توقيت مدة المسح بالمدة المذكورة المحددة للمسافر والمقيم هو الذي عليه الجمهور استدلالا بهذه الأحاديث. وأما من رأى عدم التوقيت كما ينسب ذلك إلى الإمام مالك وبعض أئمة المسلمين وأهل العلم، يعتذر لهم إما بعدم بلوغ هذه الأحاديث إليهم أو عدم الصحة، أو إنهم وقفوا على دليل ظاهره عدم التوقيت ولكن الدليل غير صحيح فلم يثبت عندهم عدم صحة ذلك الدليل. لا بد من التماس العذار هكذا لكبار أئمة المسلمين الذين رأوا عدم التوقيت أو نسب ذلك إليهم كالإمام مالك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكر بالنسبة للتوقيت، وروى شريح بن هاني قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني. كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هكذا كان سلفنا الصالح. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الفقيهة العالمة المعروفة بالعلم والفقه في هذه المسألة تحيل السائل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعترف له بأنه أعلم منها في بالنسبة لهذه المسألة: فإنه أعلم بهذا مني. وعللت ذلك لأنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ملازمة علي لرسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر تجعله يعلم ويسمع ويحفظ بعد الأحاديث قد لا تحفظ أم المؤمنين أو أمهات المؤمنين، لأنهن في الغالب إنما يلازمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوت وفي الحضر. وعلي حيث كان يسافر معه أحالت السائل على علي رضي الله عنهم جميعا. وهكذا ينبغي لطلاب العلم إذا سئلت عن مسألة لا تعلم أو لا تحفظ الدليل فالواجب اعترافك بعدم العلم وعدم معرفة الدليل، ثم تحيل السائل على من تظن من طلاب العلم إنه يحفظ وأعلم منك. بهذا تزول الحزازات من بين طلاب العلم، ولا تجد النفس الأمارة بالسوء التي قد تدعو المعلم والمدرس إلى حب الشهرة وحب الظهور. هذا المعنى يقضي على هذا الداء من الداء الذي قد يصاب به بعض المعلمين والمدرسين: حب الظهور وحب الشهرة بين الناس. لذلك يحاول أن يكون هو المرجع في كل شيء ولا يقيم وزنا لغيره من أهل العلم، وهذا داء مرض. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. على طلاب العلم أن يتعودوا ويتعلموا مثل هذه الآداب في أي علم وأي مسألة لا تعلم أو لا تعلم الدليل، لأن العلم لا يكون علما إلا بالدليل. العلم الذي ليس عليه دليل سواء كان نصا أو داخلا في عموم الأدلة ليس بعلم، إنما هو رأي. وعائشة رضي الله عنها لم تفتي برأيها، ولكنها أحالت السائل على علي رضي الله عنه لكونه يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، هكذا كان الإنساك عندهم. فعلي أخبر أنه سأل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، والحديث قد تقدم. فهذه المدة إذا انتهت وجب نزع الخف والوضوء، وهل بانتهاء المدة ينتقض الوضوء أم لا؟ هذه من المسائل التي علقناها البارحة. إذا انتهت المدة قبل أن تنزع، هل يعتبر انتهاء المدة من نواقض الوضوء؟ هذا ما يراه بعض الفقهاء، والبعض الآخر لا يرى، الذين يستدلون بالأدلة ولا يثبتون الأحكام بدون دليل، لا دليل على أن الوضوء ينتقض بمجرد انتهاء المدة، وهي مسألة خلافية. إذا انتهت المدة منهم من يرى إن هذا الوضوء صحيح، إذا خلع الخف أو الجوربين له أن يصلي بهذا الوضوء، ومنهم من يرى عليه أن يغسل قدميه، ومنهم من يرى عليه أن يعيد الوضوء ويتوضأ من جديد. 3 أقوال لأهل العلم عند انتهاء المدة. القول الراجح هو له أن يصلي بذلك الوضوء لعدم دليل ناهض الذي يوجب انتقاض الوضوء بانتهاء المدة، وإنما الذي ليس له أن يمسح بعد انتهاء المدة. أما ذلك الوضوء له أن يصلي به ما لم ينتقض بنواقض الوضوء. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين الذين يحرصون على إقامة الأدلة على المسائل. واجتهد بعضهم، رأى إنه يجب عليه غسل القدمين لأنه لم يغسلهما قبل، وإنما مسح على الخفين. ومنهم من اعتبر من الفقهاء انتهاء المدة من نواقض الوضوء، عليه أن يستأنف الوضوء. هذه الأقوال في هذه المسألة. ولو خلع في أثناء المدة لأمر ما، خلع خفين أو جوربين، وهل خلع الخفين أو الجوربين ينقض الوضوء فعليه أن يتوضأ؟ في المسألة أيضا الأقوال الآتية: وضوءه صحيح لا ينتقض، إن شاء لبس وإن شاء ترك، لأنه توضأ كما أمره الله وكما بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوضوءه صحيح. القول الثاني: يغسل قدميه كالأقوال التي تقدمت، بمعنى إنه لم يسبق له أن غسل قدميه وإنما مسح على الخفين، والآن قد خلع الخفين أو الجوربين عليه أن يغسلهما. هذه وجهة نظر القول الثاني. القول الثالث أنه يتوضأ لأن هذا الخلع يبطل الوضوء، هذا الذي عليه كثير من فقهاء من الفقهاء المتأخرين. فدائما نلاحظ إن كثيرا من المحدثين المعاصرين يعولون على قول شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام هو إمام في جميع العلوم، ليس كما يزعم بعضهم أنه صاحب العقيدة فقط، إمام في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة، بل إمام في المنقولات والمعقولات جميعا، كما اعترف له حتى خصومه. لذلك ينبغي لطلاب العلم إكثار النظر في كتب هذا الإمام وتلميذه، لأن كتبهما تعينكم على فهم الكتاب والسنة، لأنهم يحاولون دائما ربط المسائل الفقهية بالأدلة. بصرف النظر قد يخطئ أحدهم في هذه المحاولة وقد يصيب، لأنه ليس بمعصوم، ولكن تعود طالب العلم ربط المسائل الفقهية أو الاستدلال عليها بالأدلة من الكتاب والسنة، تعوده على هذا المسلك خير كثير، يقضي على التقليد وعلى إحياء السنة. وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح، عن مسح الخفين، فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، كالحديث الأول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اختصاص المسح بظاهر الخف. عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين برأيي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظه على الخفين على ظاهرهما. وقال حديث حسن. عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله. رواه خمسة إلا النسائي. قال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور غير بعيد من مسلم. فسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح. باب اختصاص المسح بظاهر الخف. جزم المؤلف من الترجمة إلى تأييد الرأي الأول، وهو أن المسح لا يكون إلا على ظاهر الخف ولا يمسح أسفل الخف. وهذا البت من المؤلف يشعر بأنه لا يرى صحة حديث المغيرة، كما سنسمع أقوال أهل العلم فيه. عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من علاء، لأنه هو الذي يطأ الأرض ويلي الأرض. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذه رخصة وصدقة من الله، بينما كنا مأمورين بالإسباب وملاحظة المواضع التي لا يصل الماء إليها إلا بالتخلل، إلا بالتخليل وبالتدليك. كنا أمرنا بالإسباغ إلى هذه الدرجة. فإذا الرب سبحانه وتعالى يتصدق على عباده برخصة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث يكفي للإنسان إذا كان لابسا لخفين أو الجوربين أو أي لفافة من لفائف الرجل أن يمسح على ظاهر القدم فقط من الأصابع إلى الكعبين، يمد أصابع اليدين من أطراف أصابع الرجلين إلى أعلى إلى الكعب مرة واحدة. وقال بعضهم يكفي ما ينطلق عليه لغة أنه مسح، أي لو لم يمسح على ظاهر القدم بالطول كما وصفنا، هكذا وصف أهل العلم، يمسح هكذا يضع أطراف أصابع اليدين على أطراف أصابع الرجلين ويمد إلى أعلى إلى الكعب، هذه هي الطريقة المشهورة المعروفة. لكن لو لم يفعل ذلك ومسح ظاهر قدمه ما يطلق عليه أنه مسح كفى ذلك، حيث لم يرد تحديد دقيق في السنة، إنما ظاهر القدم يمسح ظاهر القدم ويكفي. المسح مفهوم المسح غير مفهوم الغسل، الغسل يلاحظ فيه إسالة الماء والتعميم بخلاف المسح. في المسح حتى ظاهر القدم عندما تمسح ليس بلازم أن يصل الماء إلى جميع أجزاء ظهر القدم، ليس بلازم، إنما تمر بيدك على ظاهر قدمك باليد المبلولة بالماء كفى ذلك. هكذا تصدق الله على عباده. الشريعة الاتباع، واستعظام هذا الأمر واستغراب كيف يكتفى بهذا بعد أن أمرنا بالإسباغ، فلا بد من غسل القدمين، ولا يجوز المسح. من وصل إلى هذه الدرجة فليراجع إيمانه. لذلك كما تقدم الأفضل مسح الخفين والجوربين ردا على البدع، على أهل البدع الذين خالفوا وأنكروا المسح. قلنا تعليقا على كلام ابن المنذر هذا، قال كثير من أهل العلم هذا بالنسبة لمن لا يجد في نفسه حرجا أو غضاضة، وعند من يجد في نفسه ذلك، أو على من يجد في نفسه ضيقا وحرجا وغضاضة ويستعظم أو يستبشع أن يكتفي بهذا المسح الخفيف بدلا من غسل الرجلين، يجب على من وصل إلى هذه الدرجة أن يمسح ويتعمد المسح ليزيل من نفسه هذا المعنى، لأن هذا المعنى يتنافى والإيمان، والله أعلم. ولأبي داود وعن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، الجمع باعتبار كثرة الأقدام، أقدام الذين يمسحون. رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما، أي ظاهر القدمين، وهو حديث حسن. أما الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي هذا حديث معلول، مع ما يعرف عند أهل العلم من تساهل الترمذي في التصحيح، ولكنه أعله، لم يسنده عن ثوبان غير الوليد بن مسلم. ويقول سألت أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، محمد بن إسماعيل، هذا الحديث ليس بصحيح، أي لا يقوى على معارضة الأحاديث التي دلت على أن المسح في أعلى الخف. وقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، دليل على أنه لا يجوز العمل بالرأي في الأحكام، فما بال العقيدة إذا كان لا يجوز العمل بآراء الرجال في إثبات حكم شرعي ولو في السنن ولو في الرخص، لا في الواجبات والمحرمات فقط، بل في أي مسألة شرعية لا يجوز إثبات حكم بالرأي. هذا هو الذي جعل علماء الحديث ينتقدون كثيرا أصحاب الرأي، إخواننا الكوفيون، وهم المعروفون باستعمال الآراء والأقيسة كثيرا، أصحاب أبي حنيفة، ومعروفون بأنهم أصحاب الرأي لكثرة استعمالهم الأقيسة، حتى قعدوا منها قواعد من تلك الآراء يضربون بها النصوص أحيانا، وهذا أمر خطير. فالواجب إخضاع الآراء للنصوص، ولا يجوز العكس، إخضاع النصوص للآراء، هذا الذي يحاوله أصحاب الرأي، هذا خطأ. وقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، الدين يشمل السنن والرخص والواجبات والتحليل والتحريم والكراهة، جميع الأحكام، لا يثبت شيء بالرأي. إذا كانت هذه الأحكام الفقهية، فما بال الذين يعتمدون على آرائهم بدعوى الأدلة العقلية في باب العقيدة، وهؤلاء أضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نعاقة الوضوء، باب الوضوء من الخارج من السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. وقال رجل من أهل حضرموت: ما حدث لأبا هريرة؟ قال: حساء وضراب. متفق عليه. في حديث صفوان في المسح: لكن من غاية ما دور النوم قسم الكل. هكذا ينتهي من باب المسح على الخفين، وإن كان يأتي استطرادا أحيانا. وثبت لدينا المسح على الجوربين كالخفين، وفي جواز المسح على الجوربين كلام طويل واختلاف كثير بين أهل العلم. ولتحقيق هذه المسألة أحيل طلاب العلم على رسالة صغيرة خصصها جمال الدين القاسمي، عنوانها: المسح على الجوربين. قدم لهذه الرسالة مقدمة طيبة الشيخ أحمد شافر، ثم عززهما الشيخ ناصر الألباني، وزاد في آخر الرسالة بحوثا طيبة. لذلك طالب علم يدرس في مثل هذه الرسالة على صغرها يخرج بنتيجة واضحة بأن المسح على الجوربين ثابت بالسنة، إما في عموم السنة أو بالنص، لأنهم دافعوا عن حديث شعبة وحديث أبي موسى أثبت فيهما التنصيص على الجوربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما. ومن لم يثبت عنده هذا، الجوربان داخلان في التسافين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح على التسافين والعمائم. قال ابن الأثير: التساخين كل ما يسخن القدم من خف وجورب وغيرهما، وليس له مفرد من لفظه. التساخين هكذا ليس له مفرد من لفظه، ولكن معنى كل ما يسخن القدم ويدفي القدم ويحفظ القدم من البرد، سواء كان ذلك خفا أو جوربا أو غيرهما. فيدخل في قوله أو غيرهما لفافة الرجل. لو أن إنسانا لف على رجله قطعة من الصوف من عند أصابعه إلى الكعبين جاز له أن يمسح على هذه اللفافة لأنها داخلة في التساخين، لفظة التساخين تشمل هذا وذاك. هذه المسألة حقق هؤلاء الأئمة المحدثون الثلاثة جمال الدين القاسمي وأحمد الشاكر والشيخ ناصر الألباني على طلاب العلم الرجوع إلى هذه الرسالة ثم الانطلاق منها في المراجع التي نقلوا منها كلام أهل العلم، وفي مقدمة تلكم المراجع الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية. وبالله التوفيق. أبواب نواقض الوضوء. باب الوضوء من الخارج من السبيلين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت كأنه لا يعرف ما هو الحدث، قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ وفسر له أبو هريرة بجزء معناه، هذا يسمى تفسيرا للنص بجزء معناه، تفسير بالأخف، ليستدل بذلك على ما هو أعظم، لأن الحدث يشمل الريح كما فسر به أبو هريرة، ويشمل كل خارج من بول وغائط، كل ذلك حدث. تفسير أبي هريرة بالريح ليس معناه تخصيص، يقال تفسير بالنص بجزء معناه ليستدل به على ما فوقه وأعظم وأبلغ، هذا هو الحدث. من خرج منه شيء من هذه الأحداث لا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ. فبالنسبة للريح يجب أن يتأكد الإنسان من خروج الريح، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شخص يجد في نفسه كأنه خرج من بطنه شيء، فقال له لا تنصرف حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا، أي حتى تتأكد، حتى تتأكد من الخروج. وكثيرا ما يسأل بعض المصلين في هذه الأيام أنه يجد مثل هذا الوسواس، يشعر كأنه خرج منه شيء، فيذهب فيتوضأ فيعود فيجد نفس الشعور، وهذا وسواس، لأن الشيطان اللعين إذا فتحت له الباب دخل وتمكن، لكن لو عاندته من أول وهلة شرد وابتعد عنك. يكثر الوسواس بالنسبة لخروج الريح عند كثير من الناس، فلا ينبغي الاعتماد على مجرد الوهم والظنون حتى يتأكد الإنسان تأكدا بأن شيئا من الريح سواء كان بصوت أو بغير صوت خرج. يقول بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا معناه التأكيد، أي أن يتأكد الإنسان من الخروج، ولو لم يشم ريحا ولو لم يسمع صوتا طالما تأكد، لأن المسألة معقولة المعنى، طالما تأكد من الخروج فيما بينه وبين نفسه، لو لم يسمع صوتا ليس له صوت أو ليس له ريح ولكنه متأكد من الخروج، هذا هو المطلوب. وإن كان الغالب بالنسبة للريح إذا خرج لابد من أحد أمرين، إما هذا أو ذاك، هذا جريا على الغالب، وإلا الغرض التأكد من الخروج، والله أعلم. قال المؤلف في حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم، يشير بهذا إلى بعض نواقض الوضوء. من نواقض الوضوء خروج الغائط وخروج البول، ومن نواقض الوضوء النوم. وفي النوم، لأن النوم هو الذي يحفظ للإنسان شعوره حتى لا يخرج منه شيء، حتى يحافظ على وضوءه. فإذا نام انطلق الوكاء، أي مظنة لخروج الريح. لذلك إذا كان النوم خفيفا، وخصوصا نوم القاعد المتمكن بمقعده من الأرض، إذا كان خفيفا وقصيرا ولم يفقد الشعور، هذا يسمى نعاسا لا ينقض الوضوء. بل حتى لو وضع جنبه، لو سمع له شخير، ولكنه مع ذلك عنده إحساس، يحس، لم يغلب عليه النوم ولم يستغرق في النوم. لأن الشخير قد يحصل لبعض الناس بمجرد أن ينعس قبل أن ينام، وليس بلازم. كذلك حتى لو سقط رأسه وهو جالس، لأن بعض الناس كذلك بمجرد النعاس يسقط رأسه. كل ذلك لا يكون من نواقض الوضوء، وإنما النوم الطويل المستغرق فيه الإنسان، يستغرق استغراقا حتى لو قام الإنسان من عنده ومشى لا يشعر. مثل هذا هو الذي ينقض الوضوء، فيأتي الكلام على النوم في حينه إن شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من الخارج من نجس من غير السبيلين. عن معبان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضا، ولقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، انا صببت له وضوءه. رواه احمد الترمذي فقال ما اصح شيء في هذا الباب. عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي هريره عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصابه قيء او عام او قرص او مليم فلينصرف فليتوضا ثم يبني على صلاته، وهو بذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني. فقال كفار من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا. عن انس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضا ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد صح عن جماعه من الصحابه ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث انس عليه وما قبله على كثير الفاحش كمذهب احمد من وافقه جمع بينهما. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. هذه المسألة محل خلاف طويل بين الفقهاء. عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا سببت له وضوءا، أي ماء الذي توضأ به. رواه أحمد والترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب. وتقدم أن نبهنا على هذا الاصطلاح، قول المحدثين هذا أحسن شيء في الباب، هذا أصح شيء في الباب، لا يقطع بهذه العبارة بصحة هذا النص، بل معناه أحسن حالا من غيره، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثبوته. وهل الفعل يدل على الوجوب؟ خلاف بين أهل العلم. عند جمهور أهل العلم مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، منهم من فسر الوضوء هنا بأن غسل فمه من القيء، إلا أن هذا التأويل رد، لأن الوضوء إذا أطلق ينبغي أن يفهم منه الوضوء الشرعي، غسل الأعضاء لا غسل الفم فقط. إذا رد هذا التأويل لا يرد قول من قال بأنه مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، لعله عليه الصلاة والسلام توضأ من باب تجديد الوضوء ومن باب الاحتياط. أما كونه يطبق هذا على الأمة فيكون القيء من نواقض الوضوء يحتاج إلى سنة قولية أو فعلية واظب عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد شيء من ذلك. لذلك ثبوت هذا الحكم محل خلاف بين أهل العلم، اللهم إلا إذا كان من باب الاستحباب، أو كما يقول المؤلف فيما يأتي إذا كان كثيرا، سواء كان كثيرا أو قليلا المسألة خلافية. أما حديث إسماعيل بن عياش هذا ضعيف، والقاعدة عند المحدثين يعلمون إن إسماعيل بن عياش هذا إن روى عن الحجازيين حديثه ضعيف، وروى هنا عن ابن جريج حجازي، إذن حديثه على القاعدة مردود ضعيف لا يقبل. أما ما جاء في الحديث من بعد المفردات تؤخذ من دليل خارجي، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. بالنسبة للقيء أو الرعاف أو القلس، القلس ما يخرج من الحلق والقيء من المعدة، هذا الفرق بين القيء وبين قلس، والرعاف معروف. هذه الأشياء الثلاثة محل خلاف، وعند كثير من المحدثين لا تعد من نواقض الوضوء، قلت أو كثرت. وعند الإمام أحمد إذا كانت كثيرة من نواقض الوضوء، هذا الذي عليه المذهب. وأما المذي هو من نواقض الوضوء، إلا أن الحكم بعد الانصراف والوضوء كونه يبني على الصلاة، هذا هو الذي لا يصح. بل الصحيح من خرج منه المذي وهو في الصلاة، أو خرج منه الودي، أو خرج منه البول، أو شيء من نواقض الوضوء المتفق عليها أن ينصرف فيستنجي فيتوضأ فيستأنف صلاته، لا يبني. كلمة البناء جاءت في حديث إسماعيل بن عياش، والحديث ضعيف. وتقدم بيان ما هو المذي وما هو الودي والفرق بينهما، ولكن الحكم واحد، حكم المذي ويقال مذي، وحكم الودي ويقال ودي، وحكم البول، هذه الثلاثة أحكامها واحد، أي كلها نجسة ومن نواقض الوضوء ولا توجب الغسل. وقد يجهل بعض الناس حكم المذي لكونه يخرج بشهوة فيغتسل، وقد جهل بعض الصحابة ذلك وسألوا. لذلك ينبغي أن يفهم الشباب إن المذي ماء رقيق لزج يخرج عند تحرك الشهوة، عند مداعبة الرجل مثلا أهله يخرج هذا الماء، وهو ليس من موجبات الغسل ولو كثر، قد يستمر. وقد يصاب الإنسان بما يشبه السلس من المذي، وخصوصا في أول شبابه وعند أول زواجه قد يصاب بكثرة المذي. وكل ذكر يمذي، ولكن ينبغي أن يفهم الحكم أنه مهما كثر ومهما تكرر لا يوجب الغسل، إنما هو بمثابة البول نجس تتطهر منه وتتوضأ. وكذلك الودي، الودي ماء أبيض ثخين في لونه يشبه مني الرجل ولكن ليس بمني لأنه لا يخرج بشهوة، المني يخرج بشهوة وبتدفق ويحس الإنسان الفتورة بعد خروجه، هكذا وصفوا المني. أما الودي ماء ثخين أبيض يخرج عند تغير طبيعة الإنسان وانقباض الطبيعة، كأن حمل شيئا ثقيلا أو أكل بعض المنبهات وأكثر منها يخرج الودي عند ذلك، فهو كالمذي تماما في نجاسته، في إيجابه للوضوء وفي عدم إيجابه للغسل. هذه المياه الثلاثة حكمها واحد، أما الماء الوحيد الذي يوجب الغسل من المياه التي تخرج من القبل المني فقط، سواء كان بجماع أو بدون جماع. أريد أن أقول إذا حكمنا على الحديث بالضعف وجاء في الحديث بعض مفردات ثبتت بأحاديث صحيحة تؤخذ من الدليل الخارجي لا من الحديث نفسه. قال الترمذي رواه ابن ماجه والدارقطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ليس هذه هي العلة فقط، العلة كون الرجل معروف روايته عن الحجازيين ضعيفة، وعن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، رواه الدارقطني. وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم. يريد المؤلف أن يوفق بين هذه الأحاديث أي بعد ثبوتها بصرف النظر عن الضعيف والصحيح، يريد التوفيق فيقول وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم بل حتى من كثير الدم. قد يطعن الإنسان فيخرج منه دم كثير فيصلي، وقد يطعن في صلاته فيستمر في صلاته والدم يسير. ويحمل حديث أنس عليه، لكن هذا لو ثبت ما ذكر أنه إنما لا يتوضؤون من يسير الدم، بل الثابت عن السلف عدم الوضوء عن يسير الدم وكثيره. ويقول وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما، وإنما يشتغل طالب العلم بالجمع بين الأحاديث بعد صحة جميع الأحاديث المتعارضة، لكن إذا تعارضت الأحاديث وبعضها ضعيفة وبعضها أقوى من بعض لا يشتغل بالتوفيق، وإنما يؤخذ الأصح فالأصح. صحيح أول ما ينظر طالب علم عند تعارض النصوص ينظر في مسألة النسك، فإذا تجاوز هذه المنطقة حاول التوفيق. هذا كله إذا صحت الأحاديث كلها، الأحاديث المتعارضة إذا كانت صحيحة وبدرجة واحدة، أما إذا كان بعضها ضعيفا وبعضها صحيح وبعضها أقوى من بعض كمسألتنا هذه ينبغي أن يؤخذ الحديث الصحيح. مرجع في هذا العرف متى يسمى كثيرا ومتى يسمى كثيرا فاحشا، المرجع في كل شيء لم يأتي التحديد في الشرع المرجع في ذلك إلى العرف، لنا عودة بهذه المسائل في تحقيقها إن شاء الله، ونكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.